والسلام على نبينا محمد رحمة العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مع سيدنا مولانا أبو البركات سيدي أحمد الدرديد رضي الله تعالى عنه وأرضاه في كتابيه أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك ثم شرحه عليه يسمى بالشرح الصغير. وكنا نتكلم في الأسبوع الماضي وما قبله عن كلام في أحكام الوكالة، والأسبوع الماضي تكلمنا عن إذا أمر الموكل وكيله بالبيع نقدا فباع بالدين فما حكم هذا البيع. الشيخ ذكر لنا صور خمسة، منها أربعة كنا شرحناها الأسبوع الماضي، وبقيت معنا الصورة الخامسة وهي إيه؟ إذا باع الوكيل السلعة بالدين وفاتت السلعة اللي اشتراها اضطر فيها، ماذا نعمل؟ قالوا يجب على الوكيل أن يبيع الدين الذي بيع فيه السلعة، بيع الدين حتى يوفي للموكل الثمن الذي طلبه. أهو هل يجوز للموكل أن يرضى بالثمن الذي باع به الوكيل الدين؟ خلي بالك أهو مش هيبيع السلعة خلاص باعت، وصاحبها اللي اشتراها اتصرف فيها يقول له أنت غلطان أيها الوكيل غلطان، كيف بعت بالدين والموكل قال لك بيع بالثمن نقدا ثم انت بعت لشخص والشخص تصرف في السلعه، ماذا نفعل الان في المبلغ الذي بعت به وهو الدين؟ قال يجب عليه ان يبيع الدين ويفي الثمن. طيب هل الوكيل الموكل إذا باع الوكيل هالدين هل للموكل أن يرضى بالثمن الذي باع به الوكيل هذا الدين؟ شوف كلامه الصورة بيقول اهو إذا منع الرضا بفوات السلعة خلاص السلعة اشتراها وصرف فيه، بيع الدين الذي على الايه على المشتري اللي هو جعل الدين. الصورة دي الشيخ بيقول فيها خمس صور، خلي بالكم يعني عقد الوكالة من العقود الشديدة، ليست من العقود السهلة اللي هي الكلمة ورد غضاها والكلمة وحكمها، لا، لأننا ابتليت بهذا العقد قبلكم لحوالي يعني 50 سنة تقريبا، لأن يعني رسالتي أنا كانت في عقد الوكالة، رسالتي كانت فين؟ في عقد الوكالة. وكان عليه رحمة الله جابوا فيه أمين المناقش واحد من كان الشيخ السايس، الشيخ محمد علي السايس ده ما شاء الله طول وعرض وصوت يعني يناقش من غير نظارة ومن غير ميكروفون، وهو فوق 90 عاما طبعا العادة جرت ان احنا اللي عنده مناقشة رسالة يبعث لقرايبه في البلاد يجيبهم، فكان الوالد عليه رحمة الله حضر معهم عدد من اهل القرية، والد امي مزارع رجل طيب، فكل الشيخ ما يزعج الوالي ياخذ بعض روح بيت الله. انا بشوفه قد بضحك وش عشان ما يفكرش، لان الزعيم ده معناه رسوب وسبوط، طبيعه الرسائل كده فيها مناقشه وصوت عالي. برضه صاحبنا ما شاء الله من بدايه الرساله الى نهايتها وهو الصوت عالي من غير ميكروفون ومن غير نظاره. حاجة عجيبة جدا، فوق 90 عام، فوق 90 عام. بس الورد اللي بتعت فيها جدا. انا حاولت على حيث، حاولت ان انا يعني اهدي شوية، لكن ايوه انا. طيب الصورة الاولى تقول ايه؟ اذا بيع الدين الذي على المشتري، اللي هو بيع في السلعة ووفى ثمنه بما سمى الموكل الوكيل او بالقيمة اذا لم يسمه بان ساوى ذلك او عليه. فهذه الصورة يأخذ الموكل من المشتري ولا شيء فيه، والامر ظاهر. يعني هو قلنا له انت غلطان اللي بعت بالدين، طيب اعمل ايه؟ ده الراجل خد السلعة ومشي بيها، بيع الدين، بيع الدين. وانا كنت درست في مكتب الحكاية بيع الدين دي بنظام الاسبوع اللي فات، موضوع الكمبيالات، موضوع الكمبيالة. حضرتك تودي الكمبيالة البنك ويدي لك بدل 100 يديلك 80، والبنك في نهاية المطاف يقول له هيستلم 100. قال إذا جابت ثمنها أو قيمتها خلاص على الوكيل، يعني الوكيل إيه؟ أن يرضى بهذا. إذا رجل باع الوكيل الدين وأتى بالثمن سواء كان مساوي أو كان بالقيمة لا بأس، عليك أيها الوكيل أن ترضى بهذا وتأخذ إيه؟ الثمن الذي بيع به الدين. الصورة الأولى. ليه؟ ايه وجه الرضا به؟ قال لك لانه كابتداء واحد يبيع سلعة بثمن وزي الثمن جلاله خلاص مش مشكلة فيه. الصورة الثانية اذا بيع الدين ولم يوفي ثمنه، السلعة كانت انا قلت لك بيعها 60، انت بعتها بالدين، لما بعت الدين جاب 40 بس، في فرق كم؟ 20 بين الدربين وبين ايه؟ عليك ايها الوكيل ان تغرم الفرق بين الثمن الذي حدده لك الموكل وبين ايه؟ الثمن الذي بعت به الايه؟ الدين، وهو كم؟ عندنا في الاسئله دي 20. اذا بيع اقل على الوكيل ايه؟ ان يغرم الايه؟ الفرق بين الثمن المحدد والثمن الذي باع به الايه؟ الدين. ليه يا سيدي؟ ايه العله في كده؟ ايه العله في كده؟ يقول الشيخ اهو، لانه لما تعدى وباعها بالدين لزمه ما سميت له، ان سميت له ثمنا او القيمه ان لم تسم له. يعني ما دام انت حددت بثمن اصبح ملزم بالثمن، كونه يتصرف تلقاء نفسه ويعرف الدين هو الغلطان، وعليه نتحمل الايه؟ ثمن الايه؟ الغلط ده. بس واضح ظن المسألة؟ طيب الصورة الثالثة، إذا نقض الثمن المسمى للوكيل وطلب الوكيل، الوكيل طلب أن يغرم الفرق، أنا معلش أنت لو قلت لها 60 وأنا بعتها إيه؟ بأقل، غريبة قلنا ايه الوكيل الفرق، لكن طلب من الوكيل انتظرني اسبوع اثنين ثلاثة لغاية ما اقتصر انا في هذا الايه الثمن الذي بعت منه. انا غلطان وشوف وفيك بالثمن الذي وكلتني به او امرتني به، لكن عاوزه مني اصبر عليه اسبوع اثنين لغايه لما السوق حالي يرتفع. قال على الموكل ان يرضى بهذا، يدي الفرصه لغايه ما يبيع اليه الدين الذي استدل به. ايه العله في الرضا؟ ايه العله في الرضا؟ بيقول ايه؟ لأنه ليس في ذلك نفع للوكيل، إنما من الاستفاد الموكل، جاله الثمن بتاعه وهو مستريح، صحيح الوكيل غرم لكن مش مشكلة الموقف. الصورة الرابعة، إذا زاد الثمن يعني أنت قلت خذها ب60 وبعدين باعها ب80، هل لك أيها الموكل أن ترضى لما يبيعها ب80 يجيب لك الزيادة؟ لكن لا يجوز للموكل الرضا ولا الصبر عليه حتى يبيعها بإيه؟ ب80، لا يجوز. ده هيجيب لك 80 مش 60. قال نعم، عليه أن يبيعها حالا بحسب الثمن اللي يجيبه في السوق، لكن لا أصرف عليه حتى ولو كان هيجيبها لي ب80، حتى ولو كانت هتصل إلى إيه؟ إلا الزيادة. طيب إيه؟ ليه؟ لماذا لا يصبر الموكل لغاية ما يبيع حاله ب80؟ ليه؟ قال فيه هتدخل عندنا قضية من قضايا بتاعت الدين، ما هي ايه؟ تدخل دين في الدين، تدخل دين، ودي من القضايا، لأن المالكية معلومة عند المالكية موضوع بيع الدين في الدين أو فسخ الدين في الدين أو غير ذلك من أنواع البيوع التي تؤدي إلى الربا من المشاكل الكبيرة جدا عند المالكية. المالكية من أشد المذاهب في حرمة الإيه؟ الربا، من أشد المذاهب. وده حضرتك السبب اللي خلى نابليون بونابرت لما جه مصر ياخد كتب المالكية. نابليون بونابرت خلى العلماء اللي معاه يلموا كتب الإيه؟ المالكية، ويأخذها معه إلى فرنسا هم راجعين، ويدرسوا هذه الكتب ويستخرجوا القانون الفرنسي المدني من هذه الكتب، خصوصا موضوع الربا، خصوصا لأن نابليون كان يكره الربا، فوجد كتب المالكية فيها فرصة، فخذوا كتب المالكية وقننوا منها القانون ايه؟ الفرنسي. هم خلصوا من هنا سنة 801، من سنة 804 كان انتهى من ايه؟ تقنين القانون الفرنسي بالايه؟ بالنظام الايه؟ قانون الفقه الايه؟ المالكي. الفقه الايه؟ المالكي. واصبح الفقه المالكي هو ايه؟ الاصل ايه؟ للقانون الفرنسي. طب يا سيدنا دلوقتي مع عبد الرازق السنهوري عمل قننه في مصر، هل هو لسه في بقايا من المذهب المالكي ولا اتعدل بحاجات تانية؟ لا اتعدل كتير. هو حضرتك لو انت صبرت قليلا لان نابليون لما الغى النظام الربا قام عليه مراب اوروبا كلها، وتشد مش مين معاه ومين ومين معاه، وعملوا له جيش قوي جدا وانتصروا عليه في واقعة بشكر جدا اسمها واقعة واترلوه، واقعة ايه؟ سنة 1815. المهم مصر فيما بعد حتى طبعا الغوا كلمة التقنين الخاص بالإيه؟ بالربا. خاص ألغوا بالإيه؟ خاص ألغوا الناس الفرنسيين ألغوا إيه؟ الحاجات اللي خاصة بالإيه؟ بالربا اللي هو منعها الفقه المالكي. وأخذوا بالك إحنا لما جابوا القانون في مصر كمان ما خدوش بحاله، لا برضو عدلوا ومدلوا فيه، حتى أن عبد الرازق السنهوري رحمه الله ويرحمه هو الوضع القانون سنة 49، سنة 49 القرن الماضي كتب آخر حاجة في القانون، إذا لم يجد النص للحكم في القانون اللي احنا عندنا ده اللي جايبينه من فرنسا، على القاضي أن يبحث في احكام العرف العام في العرف، فاذا لم يجدوا في العرف عليه ان ارجع الى الشريعة الاسلامية. شوف كده يعني اذا لم يجد له نص في العرف عليه ان يرجع الى الشريعة الاسلامية. يعني صارت شرط بدل ما تكون الاولى اصبحت ايه الثالثه ولا الرابعه. نعم مش كلام كل واحد ساهم في هذا. يعني لن يخلص نرجو من الله العفو على حال. نرجو من الله العفو ان شاء الله. هذا بلاء عظيم. باللي اقتبسوه يا سيدنا الشيخ مخلوف والشيخ عبد الله حسين، الشيخ مخلوف والشيخ عبد الله حسين دمت هو خادوا الصلب اللي هم من القانون اللي هو لا الشيخ مخلوف والشيخ فلان ده عملوا رسائل مقارنة بين الفقه الملكي وبين القانون الفرنسي، فوجدوا فعلا ان القانون الفرنسي ماخوذ من ايه؟ من الفقه الملكي. رساله غالي اربع مجلدات كلها، كل حرف من القانون الفرنسي قانون شرعي اسلامي في الفقه الملكي، كل حرف قانون الفقه الملكي. فوجدوا القانون الفرنسي ماخوذ حرف من ايه؟ من الفقه الملكي. موجود بس هو غيروا بدلوا في كتير غيروا بدلوا. نعم هذا من انواع البلاء، يا سيدنا قضية شاعر قضية تسبيح لها بيئة تسبيح التسبيح يذكر تسويق يعني وليبقى ان عندنا القوات الزراعية والفشرة، فبيجي واحد في الاستقرار يقول له صاحب الميت خليك ده على حالك، وانا مثلا هبعدك قرار ان احفظك على 120,000 عمل انه بيبيعك 150 ب 160 بالظبط، ما بيشبهش هات بيكون هو على 120 نقطة هو الفرق. لا هو حضرتك لو كان هو اشتراه مني اشتراه ب 10 مرات بأي ثمن يبيعه كل مرة بأي ثمن مفيش مشكلة. لا هو ما بيشتري. أو كمان بالتجارة، أنا اديني فرصة إن أنا أسوق لك هذا أسوقه، بس إيه ناخذ منه 5% 7% برضه ما فيش مشكلة. لكن الطريقة دي ما ينفعش يا ابني. كان في واحد هنا بيجي ثاني. خلينا نحكم. والله خسارة يعني احنا مصر دي كنا مقدمة. تعتبر هي عمود الفقر في العالم الإسلامي وكل الناس ينظرون إليها. يعني أنا من حاجات يعني أحيانا ما أتذكرها زعلني لما رحت أول مرة في جامعة من قرى بمكة، كانوا باعثين لي عشان أدرس الاقتصاد الإسلامي، أدرس الإيه؟ الاقتصاد الإسلامي. قلت لهم والله انا استاذ في الفقه في النطاق. قال لا انت ازهري، انت ايه ازهري. شوف زين الناس معنى ازهري يعني ايه، يعني انت فاهم في كل حاجه، استاذ في كل احكام الشريعه. انا سمعت الكلمه دي قلت طيب حاضر، ما قلتش لا انا مش متخصص، لا قلت له حاضر مش عاوز انا اخلي الناس يغيروا رايهم ويغيروا فكرهم عن الازهر، لا يعلم الله بعد ما خلصنا الجلسة لفيت مكتبات مكة واشتريت كل ما كتب عن الاقتصاد الإسلامي وسهرت عليها، كتبت مذكرة ودرستها في الصبح في الاقتصاد الإسلامي عشان حتى يعني لا يعني الناس يبدأ على خطر زي أزهري وزي بدأت الاقتصاد الإسلامي أعود فكرة تزال وترى في دماغ الناس على تستمر يستمر الناس لا زال ثقة بالأفضل مستمرة. طيب قلنا العلة فسخ الدين في الدين، واحنا عارفين دي من الحاجات اللي بتكرهها المالكية. هذه الصورة بكل ما جاء بها تعلق بفسخ الدين في الدين، لأن في النهاية كل شيخ كان فيه سلف من الوكيل جر ونفع له، ودي صورة مشهورة عندنا. كل سلف جر نفعا فهو ايه؟ قاعدة مشهورة محفوظة العام والخاص. الصورة الخامسة، لا ضرر إذا سأل الوكيل الذي باع بالدين من الموكل دفع الثمن أو القيمة من جيبه، وكان ذلك مساويا لقيمة الدين. يقول يعني إذا كان الوكيل مقتدر وباع بالدين، في إمكانه يطلع الثمن من جيبه ويديه لمين؟ بالموكل. يقول يا عم انت وكلتني ببيع بالستين، اهو يا عم الستين متكل على الله. قال لي لا لا يعني لا ضرر في هذا، لا ضرر في هذا. ما دام ذلك مساويا للقيمة. ليه؟ التعليل إذ ليس للوكيل في ذلك نفع. ما انتفعش الوكيل، لا تدفع من جيبه. بل فعل معروفا مع الايه؟ مع الموكل، لانه دفع له بالثمن الوكيل السلع من ايه؟ من جيبه الخاص بالثمن الذي طلبه منه. ده اخر كلام في قضيه الايه؟ العشره. القضيه الحادية عشر، وان امرته ان يبيعها نقدا فأسلمها في طعام. خلي بالك اهو، أسلم فين؟ في طعام. ايه حكاية أسلم في طعام دي؟ لو اخبركم في حاجة اسمها عندنا بيع السلم. بيع الايه؟ السلم. ايه السلم ده مشايخ؟ خذوا فرصة، خذوا يعني معلومة عامة مفيدة عامة. كان الصحابة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني على قد حالهم، فكان الإنسان في أثناء الزرع عاوز الزرع سبخ، عاوز مصاريف للبيت، والزرع بتاخذ 4 شهور 5 شهور، ماذا يفعلون؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام أجاز لهم بيع السلم. إيه معنى السلم؟ حضرتك أنت تقول يا فلان أنا عندي مزرعة قمح عاوز أبيع لك يعني منها مثلا أردبين ثلاثة بنفس الثمن الآن، وإن شاء الله لما نحصد القمح تأخذ إيه الكمية اللي احنا اتفقنا عليها. إذا هذا البيع سموه بيع إيه؟ بيع السلام. حضرتك تدي له فلوس نقدا الآن عشان يصرف على بيته ويجيب سماد وحاجة للزرع، بعد شهرين ثلاثة بعد ما يحصد هيجيب لك الإيه؟ كمية القمح المتفق إيه؟ عليه. ده نظام ايه؟ بيع الايه؟ بيع السلام. بيع السلام. الصورة اللي جابها هنا الشيخ بيقول ايه هو؟ وإن أمرته بالبيع نقدا فباع بالسلم طعام في سلم، بدل ما يبيعها ويجيب فلوس قال لك والله إذا الراجل اللي يحب يعملها له هيجيب لنا 3 راتب من الذبح بسهم في نهاية الموسم، ها؟ بدل ما كانت بيع بالنقد هبيعها بإيه؟ بالسلم. إيه السلم يعني؟ حياتي بكمية الإيه؟ الطعام في نهاية الإيه؟ في نهاية الموسم. قال لك في هذه الحالة تعين الغرم على الوكيل إن فاتت السلعة. أنا قلت لك بحال نقد تروح بطعام لمدة شهرين ثلاثة كمان عليك أن تغرم الآن، بس إيه إذا كانت السلعة قد قدها المشتري وتصرف فيها يعني فاتت خلاص. خلاص تصرف فيها، عليك أي وكيل إيه الغرمة إذا فاتت السلعة. طيب والطعام اللي احنا تحدد ثمنا لهذه السلعة عليه أن يصبر، عليه أن يصبر لغاية ما يجي وقت إيه بيع الطعام، لما يجي وقت الزرع ونحصد ونبيع الطعام ونبيعه. إن جاب الثمن مرحب، نقص عليك أيها الوكيل أن تكمل الإيه النقص. طيب افرض المسألة كانت فيها خيس والطعام ده ارتفعت قيمته، بدل ما كان احنا عاوزين منه 60 باعه ايه ب190، الزيادة لمين؟ للموكل. الزيادة لمين؟ للموكل. ليه؟ لأنه صبر. طيب إذا المسألة دي تتلخص ثم يأتي، إن أمرته أن يبيع نقدا فباع بسلم، قلنا نعمل إيه؟ أيوة، إن فاتت تغرمت الإيه؟ السلم. لكن ننتظر الطعام، إن بيع بثمنه مرحبا، بزيادة لك أيها الموكل، بنقص يغرمه مين؟ الوكيل. يعني الوكيل، شوف الشيخ بيقول اهو الزيادة دي لمين؟ لك أيها الموكل، لا للوكيل المتعدي. ليه؟ إذ لا ربح لأحد في مال غيره. لا ربح إيه؟ لأن الوكيل ليس له مال، المال لمين؟ للموكل. المال للموكل. نعم، لا، ما هو أصلا الوكيل المفروض يكون إيه؟ يكون أمين. اشترط الوكيل أن يكون إيه؟ أن يكون أمين وحريص على تنفيذ معلومات الإيه؟ الموكل. الشيخ لما بدأ يشرح هذه المسألة يبدينا فيها كم فرع؟ 4 فروع. الفرع الأول، إذا أمر الموكل ببيع سلعة نقدا فأسلمها في طعام وفاتت السلعة بيد المشتري، تعين الغرم عليه. عالمين يا شيخ، على الوكيل. أيوه، تعين الغرم عليه حالا، لكن يستنى بالطعام إلى أجله، لأن الزرع لسه احنا قدام شهرين ثلاثة عشان يحس بالضرر ويشوف الكمية. وحين تعين الغرم على الوكيل بفاسدة مخالفة أمر موكله في بيعه نقدا، واضحة أظن، واضحة. ليه؟ غرمت الوكيل لأنه خالف أمر الإيه؟ أمر الوكيل. قال ابن الجلاب، ابن الجلاب فقيه عراقي ملكي، له كتاب اسمه التفريع، اسمه ايه؟ التفريع لابن الجلاب، هنا كتب الشيخ يقول ابن الجلاب: إذا باع الوكيل بالدين فقد تعدى، فقد ايه؟ تعدى. وبعدين قال السار مساحي، السار مساحي في بلد، في بلد في بحيرة بهذا الاسم، اسمها ايه؟ ايوه في بلد اسمها، ولها ومنها علماء كبار مالكية في ولهم كتب. هذا السار مساحي احد ابناء هذه البلدة اللي في البحيرة خذ كتاب من الدلاب وشرحه، لكن اقول له وقال الشار مساحي اللي هو من تلك البلدة اللي اسمها يعني بيقول فيها ايه، سماه كتاب البديع في شرح التفريع، سماه ايه؟ كتاب البديع في شرح الايه؟ التفريع. يقول لان الاصل عند الاطلاق البيع بالنقد، كون الوكيل يخالف ذلك ويبيعه بالطعام الى اجل فقد خالف ويتحمل اثر هذه الايه؟ المخالفه. ما هي العله في استأنى بالطعام الى اجله؟ ليه؟ لان احنا عندنا قاعده فقه المالكيه لا يباع الطعام قبل اجله، لا يباع الطعام قبل ايه؟ ها؟ غلط يا حبيبي، غلط في قاعدة عامة في الفقه الإسلامي أن كل هذه البساتين لا تباع إلا بعد أن تؤتي أكلها، لا بد أن يبدو إيه؟ صلاح الأمر. نعم ودوس سلم إزاي مسلم فيها يعني؟ هاي بس لازم ينتظر لغاية لما لأسه هو إذا يعني بدأ صلاحها في شجرة عمد البدنة شهر ثاني يجدد في هذا الوقت بعد ما تبين، لأن نخشى أنك أنت تبيع وتشتري ويأتيها آفة. إحنا عندنا الزوائح خطيرة جدا في المزروعات، إبرز تبعت ولد جائحة أفسدت الثمار، تعمل إيه؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول هل يعني لا يأكل أحد مال أخيه؟ إذا جاءت الجائحة فأكل الثمار بما يأكل أحد مال أخيه؟ ها؟ ها؟ المساكين ما ينفعش فيها السلم. نعم؟ المساكين ما ينفعش فيها السلم. السلم لا يبدأ إلا بعد أنت إلا بعد بدو السلاح. الفرع الثاني يجوز بيع الطعام بعد قبضه بحلول أجله بقدر التسمية أو القيمة، يعني على الوكيل بعد ما يغرم القيمة لما يأتي وقت البيع يبيع هذا الطعام، يبيع الآن عشان هو يستلم نسل دفعها. الفرسان إذا بيع الطعام بأقل من التسمية أو القيمة، يعني أنا قلت له بيعها ب60 بعدين راح بيعها بصبر من الطعام، ثم لما بعنا الطعام وجدنا ب40 35 45، من الذي يغرم النقص؟ الوكيل. لأنه بتعديه وجب له، وصار الثمن دينا في ذمته لموكله، وصار الثمن دينا في ذمته لإيه؟ لموكله. الفرع الرابع إذا باع بأزيد من التسمية أو القيمة، هو كان في 60 لكن القمح تبع بنته بعناه بكام؟ من 80 أو 90 أو 100، الزيادة من بالموكل. ايوه طيب الوكيل ملوش حاجة في الجهة دي؟ لا، لان الوكيل اصلا متعدي ولا ربح لاحد في مال غيره. ها؟ ولا ربح ايه لاحد في مال ايه غيره. نعم لا، انت رجل مسؤول امامي لانك انت بتشتغل وكيل باب لاجر، هذا الاجر الذي تاخذه مني وقابلك، انت لازم تعمل بمقتضى كلامي وتنفذه حرفا حرفا. فلذلك انت اذا صرفت صرف في نقص تحمله، في زياده الزياده لمصلحه مين؟ الموكل، لانك انت بتاخذ اجر. طيب المسألة الثالثة عندنا برضو في المسائل الوكالة، وضمن برضو الوكيل اهو، وضمن إن أقبض ولم يشهد، روح خذ المبلغ ده ادفعه ثمن الأرض اللي أنا اشتريتها أو الغرامة اللي أنا كنت أرنت بيها أو لكذا أو لكذا، صاحبنا راح دافع الفلوس دون أن يشهد على إيه؟ على الدفع، من غير ما حد يقول لي اشهد أنا دفعت كذا وكذا وكذا. ثم صاحبنا الذي دفع أخذ الفلوس أو حصل إشكال فيما بعد، أنا لم أقبض شيئا، لما أقبض إيه شيئا، فين يا وكيل؟ والله أنا سلمت، أنا دفعت، من يشهد معك؟ مش حد يشهد معه. اذا المبلغ ايه راح على حساب مين؟ الموكل. اذا على الوكيل ان يضمن، لانك انت كان واجب عليك تسلمه بايه؟ بشهود. القران بيقول ايه؟ حتى لما تؤتي اموال اليتامى فاشهدوا عليهم، فاشهدوا ايه؟ عليهم. حقوق تقصير من الوكيل، تقصير. نعم تقصير. وضمن أقبض لم يشهد أو أنكر القبض فشهد عليه به، فشهد إيه؟ روح يا فلان أنا لي 100,000 من مكان فلان يقبضهم أتهم لي، فراح قبض فلوس، دين فلوس، ما قبضتش حاجة، ما خدتش أنا، ما خدتش حاجة. الله، أنا أجيب لك الناس اللي كانوا موجودين، اسمع ما قبضت المبلغ، تعال يا فلان، تعال يا فلان، شهد، شهدت عليه بينة. قال لا، أنا كمان عندي بينة تدل على أن هذا المبلغ بعد ما قبضته تلف مني. الله، ايه ده؟ انت انكرت انك انت ايه؟ خبطت، وبعدين لما جبنا لك شهود شهدوا عليك انك انت خبطت، جبت لنا بينه تقول ايه؟ انك انت تلف المال الذي خبطت، هل تقبل بينتك الان؟ ليه؟ لا، لماذا لا تقبل بينته الاخيره المجابه؟ لماذا لا تقبل بينته اللي قالت ان احنا شفناها لما هلك منه المال ولا فسد منه المال؟ لماذا؟ قال لأنه أكذبها بإنكاره السابق. لأنه إيه؟ أكذبها بإنكاره إيه؟ السابق. كونك أنت قلت أنا ما قبضتش معناه أنكر. تأتي لنا بين الناس قبضت لكن تبغى مني ملهاش قيمة، ملهاش قيمة، لأنك أنت أفسدتها، أفسدت البينة دي قبل أن تقوم بها. شوف كده، فإنه يضمن ولا تنفعه بينة التلف بلا تفريط. لماذا؟ قال لأنه أكذبها بإنكاره القبض. المدياني. كالمديان، ايه المديان ده؟ في ناس عندهم اكل الحرام ده زي اكل الزبيب زي يسمونه، ياخذونك الحاجه وما خدش، وعنده طرق اخرى كثيره جدا ملتويه يطلع بها من الموضوع ده، ده يسموه الايه؟ الشخص المتلاعب او المديان. يا فلان انا كنت اديتك مبلغ كذا وكذا وكذا عشان تعمل بي كذا وكذا واخذت واستفدت بيه. لا ما حصلش، حصلش. طيب انا هجيب لك بينه تشهد باني سلمتك هذا المبلغ في المكان الفلاني. مجرد ما يجيب له بينه تشهد انه سلمه يصلح المديان ايه؟ عليه ان ايه؟ يعني يوفي بما قامت عليه البينه، ما دام جاب بينه عليه اننا فعلا سلمت. كلام السبب ما لهش قيمه، انكار السبب ما لهش قيمه، عليك ايه؟ ان تقوم بدفع ما يعني شهدت عليك به الايه؟ البينه. طيب انا جبت بينه تفيد اننا لم اقبل شيئا، بينه عكس البينه اللي جابها مين؟ الموكل. انا جبت بينه تشهد بعكس ما قام به البينه الايه؟ الموكل. لا، هذه البينة لا قيمة لها الآن. إيه السبب؟ لأنك أنت أكذبتها بإنكارك السابق. لأنك أنت إيه؟ أكذبتها بإنكارك الإيه؟ السابق. لما قلت لا ما حصلش، إذن أي ما دام يعني حصلش وأنا ما خدتش ثم تقول بينة لا أنا خدت وبستلف المال، الكلام ده ملوش قيمة لأنك أنت أكذبتها، أكذبتها. في عبارة الفقهاء بيقول إيه؟ لو قال العبارة دي قد يستفيد بها. إذا قال له أين المال الذي عليك يا فلان؟ قال لا حق لك علي. لا حق لك إيه؟ علي. قال لا لي حق. قال يا فلان، قال يا فلان ما كنتوش موجودين يوم فلان بديت انا المبلغ كذا وكذا وكذا. قال نعم كنا موجودين، انا كمان عندي بينه. يا فلان يا فلان تعالوا اشهدوا على اننا سددت هذا الرجل، سددت وليس له عندي شيء. ينتفع بهذه الايه؟ بهذه الحاله. ليه؟ لأن كلمة لا حق لك علي معناها أننا ما أمكنش وجود تعامل بيني وبينك، لا أمكن وجود تعامل، ولكن أمكن بقاء هذا التعامل. لما قلت لك لا حق لك علي معناها إيه؟ أنا ما أمكنش أن في حصل بيني، لكن أنا سددت لك هذه المعاملة فأصبح لا حق لك علي، وانا اتيت بالبينه تشهد انك انت لا حق لك عليه. يعني اذا في هذه العباره قلنا لا حق لك علي، لا تدعي يعني اي بينه جايه لن تكسرها، لان كلمه لا حق علي معناها قد كان بيني وبينك معامله ولكن انا صدقتها. ها؟ اثنين. ها؟ على الاقل اثنين. لا لا يعني شفنا ما دام حتى بشهود خلاص، يعني ليس له حق خلاص الفلوس راح. نعم ما دام هو اتى بالبينه انه دفع له فلوس خلاص يعني ليس له حق. فيها صورتين كما قلت، الصوره لو قال هو الصوره الاخيره لا حق لك علي دي لا زال الامر معروض للنفي والإثبات، للنفي وإيه؟ والإثبات. لكن لو قال لا انت ما ذبحتني ما ادانيش حاجه، انا ما خدتش منك حاجه. ها فاتى له بين تشهد انه سلمه المبلغ الفلاني يوم كذا في المكان الفلاني. كونك انت تاتي ببينه تفيد النبي لا قيمه له، لانك انت اكذبت بينتك قبل ايه؟ قبل ان تقيمها. ها مش مهم، المهم انك انت وجود ناس امناء، لان عندنا الشهود ليس اي حد يصح الشهاده. لا الشريعه لا تقول الا بشاهد حقيقي يعني يعرف ربنا ويؤدي فرائض الله وينتهي عن مناهي الله يعني. نعم، فاذا كان هذا ها هؤلاء هم الشهود. نعم. لا، بالنسبة للأموال يجوز للنساء أن تشهد فيها مع الرجال. بخصوص البقرة صار واضحة، بخصوص البقرة واضحة. الصورة الثانية هو يعني جاء بشهود على أنه دفع له هذه الأموال وهو لم يدفع له. يعني هو لم ينكر، هو قال لا حق علي، لا حق، يعني هو قال لا حق عليك علي، هو لم ينكر. احنا قلنا الصورة الأخيرة دي، إذا قال لا حق لك علي، هذه كما قلنا تحتمل الإثبات، تحتمل الإيه؟ تحتمل الأمرين. بعد وقت شفنا كل واحد فيهم أتى بشهود. أيوه. لا شهود بإثبات، لا شهود نفسه. تمام. وحل المعركة بإذن الله. لا شوف، إذا أتيت أنت بشهود تثبت أنك أنت سلمت، قال لا حق لك عليك. لا أنا لي حق عليك. يا فلان تعالى كنت موجود يوم فلان؟ نعم. ثم أتى الآخر، لا أنا أشهد أن فلان رد هذا المبلغ لصاحبه. كلام أنا شهود لا لا لا. الأخير هو الذي يثبت، ما دام أثبت على أن المبلغ ذي رد إلى صاحبه. نعم. هذا هو نعم. هذا الأقدي. نعم. يا سيدنا، في ظل القانون الوضعي بيقبل أي شاهد حتى هو متهم كمان، يعني مثلا كذاب وملوش يمين كمان، يعني وحتى قالوا المثل اللي احنا ألفناه قالوا الحرام، احنا بقلنا في الفرق، فاحنا في ظل ازاي في ظل الاوضاع السيئه دي نعملوا ايه؟ طيب موضوع الشهاده دي. لا لا لا شوف يا حبيبي، الحق ما حقه الله والباطل ما اصله الله. احنا يعني لو واحد حضرتك خدت الجزئيه اذا حبيت تطبقها، احنا تعبرين في كل النواحي، لكن انت الان كرجل شرعي ربنا سبحانه وتعالى اكرمك لمعرفه احكام الشريعه، عليك ان تلتزم بما عرفك الله اياه. لكن حضرتك الشهود، احنا في جماعه قاعدين على يعني سلالم المحكمه، انت طالب خذ لك اثنين يشهدوا معك وتخلص موضوعك. ها؟ كويس لو واحد يكسب من دينك اليوم هو عامل يعني بلاء. والله هذا بلاء، لكن على حال انت رجل شرعي لازم تلتزم مهما كان في مخالفه، مهما كان الناس في الشمال، انت تلتزم بطريق اليمين بتاعك. بعدين احنا دائما نتكلم في هذا الجانب عشان البلاء عندنا عظيم، في اكثر من كنا احنا سايبين شريعه ربنا، ربنا اكرمنا بيها وجايبين نحكم القانون الفرنسي فينا، في اكثر من كده. هو هذا بلاء عظيم، هذا بلاء عظيم، هذا بلاء عظيم. فما دون ذلك اخف بكثير، اخف بكثير. لكن اطمنك على ان الناس في الخارج لا زال عندهم ظن طيب، لا زال عندهم يعني الراجل خد كل الشريعه رجل خرج من الأزهر، رجل خرج من جاي من مصر حتى رجل كويس، لا زالت السمعة دي موجودة الحمد لله. طيب المسألة دي فيها بقول ثلاثة فروع، الشيخ الفرع الأول يضمن الوكيل سواء كان مفوض أو غير مفوض ما أخفضه من الديون والمبيعات دون إشهاد إذا أنكر الإيه القاضي. لا أظن عارف مش كاذب. ويدلل عليها من كلام المدونة، أرأيت إن وكلني أبيع السلعة له فبعت أنا الرجل فجحدني الثمن ولا بينة لي عليه، أضمن أنا؟ قال نعم أنت ضامن، أنت إيه؟ لأنك أنت كان واجب عليك تجيب إيه؟ تجيب شهود. ليه؟ لأنك أتلفت الثمن حين لم تشهد على المشتري منك، لأن مالكا قال في البضاعة تبعث مع الرجل فيزعم أنه قد دفعها وينكر المبعوث إليه إنه ضامن إلا أن تقوم له بينة بدفعه إليه. يعني كلام ثابت قديم. ودليلهم إيه من هذا؟ قوله تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنست منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فقال جل شأنه فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم. هذه الأمر بالشهادة في التعاملات أمر عام في كل الأحوال، لا يجوز الأهل يقول لا والله أنا كنت واخد بالي، أنا ما شفتش حد أعملها قدامي، أنا ما حدش يعني ولذلك قال القاضي عبد الوهاب لأنه أتلف على الموكل ماله بترك التوثيق، أتلف على الإيه الموكل ماله بترك الإيه التوثيق يعني إيه الإشهاد. قال ابن شاس ضمنه لتغريره به، تغرير يعني دون أن يتخذ له حاجة تثبت له. فقال ابن الجلاب فإنه ضامن لتغريره والرجراج ويضمن لتفريطه بترك يعني المازري، لأنه جايب 20 مقولة من فقهاء القدامى بأن الوكيل يضمن إذا لم يشهد على الإيه على القاضي، عشان محدش يقول والله ده أنا الكلام ده ما قلتش قبل كده، لا موجود هنا وهنا وهنا وهنا وهنا. الفرق الثاني إذا أنكر الوكيل القبض لما وكل على قبضه فقامت عليه بينة به فقام بينة على تلف ما قبض كان الضمان عليه ولم تنفعه بينته. أنكر الوكيل يا فلان وكلتك لتقبض حقي من الشركة الفلانية أو من المكان الفلاني فأنكر، قامت عليه بينة الناس الموجودين في المكان كنا حاضرين لما انت جيت قبضت الايه هذا المبلغ بتاع فلان الفلاني، قال لا والله انا فعلا قبضت، انا فعلا قبضت بس استلف مني. طلع عليه جميع المجرمين وخذوا منه. ما الحكم هنا؟ هل تنفعوا هذه؟ لا تنفعوا، لا تنفعوا، لأنك أنت إنكارك السابق أبطل بينتك اللاحقة، إنكارك كونك أنت قبضت أبطل إيه؟ دعواك أنك أنت معك بينة أو أنها تلفت منك. كما أقول في موضوع إيه المبيان، لذلك الإمام أشهر ابن عبد العزيز في من ادعى قبل رجل وديعته فجحده اياه قد كان أخذها منه مبينة أو بغير بينة ثم ادعى ردها إليه فإنه ظالم لها ولا ينتفع ببينته لأنه أكذبها في الدفع بجحده إياه. يعني أنت ودعت وديع عند واحد وأنكر هذه الوديعة ثم جئت ببينة بأنها فسدت أو تلفت أو سرقت، ما لاش كما البينة الأخيرة دي، أنك أنت بإكذابك إياها ضيعت يعني حقك وضيعت قيمة هذه البينة التي جئتها الأخيرة. وقال مالك في من ادعى قبل رجل حقا فجحده إياه فلما قامت عليه البينة أقام بينة بأنه دفعه لي فلا يقبل ذلك منه بعد الجهد. فدام أنت جحدت الأول كنت دي بينة ثانية بعد كده هو ملاش قيمة لأنك بجحدك إياها افسدت ما يعني المعامل بينك وبينه. وهكذا يعني البراءات دي كثيرة عند المشايخ نذكرها هنا. بخلاف العبارة الأخيرة من ما لك علي شيء، هذه من الحالة الوحيدة التي تنفع فيها الإيه؟ البينة والإنجيل. لو كان جاب دليل على أنه تلف منه فإنه لا يضمن، لأن الأصل أن الوكيل أمين. الوكيل إيه؟ أمين. إحنا عندنا الوكلاء أمناء بس بشرط ما تجيبلناش قرينة تكذبك من البداية. لو أنت قلت من الأول والله أنا فعلا قبضتها لكن قلت له عليها جماعة وخذها مني وأنت قاعد الكلام ده صدق مش مشكلة ويحصل في السوق بيحصل، لكن بشرط ألا تكون هناك قرينة تفسد هذا الكلام. ها؟ نعم يدل الموكل الأمانة ولا يدل الأمانة؟ لا هو حضرتك نعم الوكالة يا مشايك أمانة. الوكالة إيه؟ كل الوكلاء المحامين اللي هم الآن عندنا نسينا حكاية الوكلاء المحامين عندنا الآن دول مسابة وكلاء، كل محامين وكلاء دول أمناء. دول إيه؟ أمناء. إلا إذا كانت لك قرينة على أن تصرف غلط يتحمل هو إيه؟ مسؤوليته. الفرد الثالث ضمان المديان ينكر ما عليه من الجنس من الدفع. صراحة حكاية إيه؟ المديان اللي هو الشخص كثير الديون وكثير التلاعب مع الناس يثبت عليه ثم هو يعني يأتي بما يفيد أنه لم يفعل فتقوم بينة عليه. دائما بينة هو ضعيفة، دائما بينة المديان هي بإيه؟ ضعيفة لأنه ثلاث مرة واثنين أنه رجل متلاعب. ولذلك قال الإمام أبو عمرو بن الحاجب ولو أنكر الوكيل خط الثمن فقامت البينة فقال تلف أوردته لم يسمع ولا بينته لتقبل لأنه أكذبها. أنه إيه؟ أكذبها. وطبعا جامع الأمة أدى لابن الحاجب ده من جماعة الصعيدة الشيخ محمود أنا مبسوط بصف من الصعيدة رجل من اسمه تسمع اسمه؟ عارف اسمه سيد اهو هذا من اسمه الدنيا كلها يعني فقه الملك مبنى على ابن الحاجب. بس يا سيدنا الخلاف هو مدفن جامع الأمهات شرحه الإمام خليل في كتاب كبير والتوضيح شعر مجلدات عندي هذا الكتاب مجلدات وشرحه واحد في رواني نسيت شو أنا ابن عبد السلام الهواري ابن عبد السلام في 100 جزء. ها الجامع بين الأمهات شرحه هذا الرجل في إيه؟ في 100 جزء. هذه الأجزاء موجودة في كتب أنا نقلت منها بعض النقول حين الرسالة ساعة. هذا من الأشخاص المعدودين اللي بني عليهم الفقه الملكي. حضرتك في النحو له كتاب مبنى عليه كتب، في الصرف له كتاب عظيم ما شاء الله، يعني شخصية يعني غير عظيمة. نعم. طيب، صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمة وعلى وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين. نرجو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إياكم بما يحبه ويرضاه. واحد عنده سؤال جه الفصل الأول، الفصل الأول صلاة لون ثلاث، هل لا ولا الحمد لله السلام عليكم، هل يا مولانا يقلب لوحده ولا يلعب واحد؟ يعني هل يصحب واحد ولا يصل الواحد؟ أفضل له أن يصحب واحد. من مذهب مالك يقول لك لا يصحب. ليه؟ لأن الأول أن يخذ الفضيلة في الصف الأول. حنا يضيع عليه الفضيلة. يعني انا هادين عندي مزرعه بعد شهرين احصلها وفي واحد له قمح اشتبعت منهم دبين ثلاثه واستلمت من الثمن قبلها بشهرين ثلاثه. نعم، يعني انا اريد ان اخذ منه قمح، ليس عندي قمح دلوقتي ولكن عندي مزرعه، ممكن اخذ منه فلوس ولا لازم اخذ قمح؟ جزاك الله خيرا. بيع السلم معناه ايه؟ انك انت تبيع الان من الزرع، وان الزرع لسه قدام شهرين ثلاثه. تمام، ابيع له. تبيع منه تمام. تمام، وانا اخذ 100 جنيه؟ ناخذ من الان. نعم، هل يمكن اخذ بدلا من 100 جنيه ممكن اخذ كم ايضا؟ فلوس. ناخذ الان وبعدين ناخذ الصحن ناخذ الطعام بعد. بسعر حالي، بسعر حالي لو كم الان 100 جنيه؟ بسعر اللي انا بعت به من شهرين ثلاثه. بسعر الذي ابيعه كم وانا بسعر حالي. Thank you.